عارف ايش شغال عندي الحين؟ استقبال، استقبال ايه؟ والله غريبة. عجيب. اللي هي مشهورة في طيب معي واحد على الماسنجر، ألغي الحظر وكلمة اللي تسمع عندك يسل. ايوه ما طايش يقفل المايك عندي، ما طايش يقفل المايك من مايكروفون كتم ولا لا؟ أظن ما يطلع صوت، لا صوت عندك. الزبات شغالة عندي. لا يعني مايك الجهاز يعني ما هو بل. ايوه دخلت عليها. شغال معي نوع الدرب يا شيخ، نوع الدرب شغال معي ممتاز. طيب انا هذا معي واحد بيسأل يقول اسمع، إذا يسمع بس أنا متأكد منه.

الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأخوة استبيحكم عذرا في دقائق سنقف وإياكم في ختام مجالسنا الوعظية مع أخينا الفاضل الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد لمدة 15 دقيقة فقط، ثم نعاود بإذن الله نستكمل الصلاة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أتقائه في هذه الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، ماذا تتوقعون أن أقول لكم وهذا المسكين أن يعبر وقد تزاحمت عليه جميع المشاعر، مشاعر والله لو ألفت فيها مجلدات لما كفتها. مسكين، مشاعر إنسان مسكين وهو يصلي جلس يفكر كأنه أمس يوم يسمع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو اليوم يسمع عما يتساءل وكأنها البارحة. ماذا تريد أن يقول؟ ماذا تريدون أن هذا المسكين يقول وقد لطمتنا أمواج القرآن وكأنها والله صواعق منزلة كاسحة على هذه الرؤوس منذ أن بدأنا الصلاة، ورب العالمين جل جلاله يذكرنا بموقف عما يتساءلون، ثم يذكرنا بالطامة ثم بالصاقة، ثم يقول انتبه لا تأخذ كتابك من وراء ظهرك فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ليه يا رب؟ إنه كان في أهله مسرورا، بالمعاصي مبسوط، يلبس البتثال والعباية مبسوطة وتعاكس ورسائل، قال إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم فجأة يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. فرجعت في الذاكرة إلى ذاك الطريح يوم أن قال لي كلمات والله حركت مشاعري، قال قد جربت تطيح شعرة في عينك وما تقدر تحكها، قال أقسم بالله معاق، أقسم بالله أن الشعرة تطيح في عيني وتدمع وتدمع، والله إني أبكي الدم ما أقدر أطلعها. قال والله بيسألكم الله عن هالدين، يقول والله يا جماعة، والله هذه كلمة، يقول والله يا جماعة ذقنا الظلم، يقول لو تشوف إذا جو نظفوني، والله العظيم لو يجمع جميع علماء النفس يريدون أن يكتبون مشاعري اللي